لي أدركته فريضة الحج ولم يحج، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالإنسان يلزمه أن يؤدي الفريضة أولا ثم بعد ذلك يتنفل عن غيره. هذا يقطف في 7 أشواط، الشوط الأخير قدمت إلى جانب الحجر ثم مسكت صفا إلى أن عدنا إلى الركن اليماني مرة ثانية. فهل طوافي صحيح؟ نقول إذا كنت في الشوط السابع وصلت إلى الركن اليماني إلى الحجر الأسود فيكون بهذا انتهى طوافك، وكونك وقفت ثم عدت معاكسا إلى الركن اليماني مرة ثانية ثم رجعت أيضا إلى الحجر الأسود أرجو أنه لا شيء فيه إن شاء الله. يقول أنا ووالدتي علينا هدي وليس معنا مال، فهل إذا تيسر لنا شغل إن شاء الله هل أهدي من هذا المال لي ولوالدتي أم لا؟ نقول بل يلزم كذلك، لأن الإنسان إذا كان واجدا للمال لا يجزئه الصيام، إذا كان واجدا للهدي فإنه لا يجزئه الصيام. يقول إنسان عمل عمرة في رمضان ورجع وعمل عمرة في شوال لوالدته، فماذا ينوي الحج؟ ماذا يكون؟ هل هو متمتع أو مفرد أو قارن؟ نقول يكون متمتعا لأنه أتى بعمرة وتحلل منها وحج من عامه فيكون متمتعا وعليه هدي التمتع. يقول في أي وقت تصلى صلاة الإشراق وتصلى صلاة الضحى وكم عدد ركعات لكل منها؟ صلاة الضحى هي صلاة الإشراق، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس بعد شروقها بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، بعد أن ترتفع مقدار مترين يدخل وقت صلاة الضحى ويمتد إلى قبيل الزوال إلى دخول وقت النهي بالزوال، فهو ما بين النهيين كله وقت لصلاة الضحى، سواء قدمها في أولها أو جعلها في وسطها أو جعلها في آخر الوقت فكل ذلك. لكن بعض الناس يظن أنه إذا أداها في أول الوقت تصير سنة أخرى تسمى الإشراق، وهي ليست سنة خاصة بالشروق وإنما هي سنة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها 8. هذا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من هد، من لم يجد فصيام 3 أيام حج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما معنى هذه الآية؟ معناها أن الإنسان الذي حج متمتعا فأن عليه أي من مناسكه ومن أعمال حجه ذبح شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، هذا هو المراد، كحلقه وكرميه وكطوافه وكسعيه، يعني جزء من أعمال حجه أن يذبح نسكا وهذا في حق المتمتع والقارن الذي جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة. فإن كان لا يجد هديا أو لا يجد قيمته فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يصوم 3 أيام في الحج يعني في وقت أدائه للمناسك، ولو كان قبل إحرامه بالحج بعد انتهائه من العمرة، ويكون ذلك في شهر ذي الحجة، كأن يصوم 5 و6 و7 أو يصوم 6 و7 و8 و7 أيام إذا رجع إلى بلاده. هذا للإنسان العاجز عن الهدي أو العاجز عن قيمته. يقول متى يقرأ الإنسان الفاتحة إذا كان مأموما؟ نقول إذا كانت الصلاة سرية فبعد أن يدعو بدعاء الاستفتاح ويتعوذ، وإذا كانت الصلاة جهرية فيكون في سكتات الإمام، وإن لم يكن له سكتات فإنه يقرأها بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول: ما حكم من توضأ ومسح أطرافه بالفوطة، هل يجوز له أم لا؟ نقول: يجوز له، وقد مر بنا كلام على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل المنديل ممن قدمه إليه، وهذا من باب الاستحباب أن الإنسان لا يستعمل الفوطة أو المناشف، وليس من باب التحريم، فلو أن إنسان استعمل الفوطة فإن هذا لا بأس به. يقول: إذا توفي طفل في 2 أو 3 من عمره فهل مطلوب تشييعه ومتابعة جنازته مثل البالغ حتى وضعه في قبره أن تكفي الصلاة فيه؟ نقول: بل كذا، هو كالكبير، الصغير كالكبير، ولو وفيه من الأجر مثل ما في الكبير، وهذا وإن كان المقصود به هو حق وليه وأهله وجبري مصابهم ومساعدتهم في النقل والدفع. يقول: ما حكم عمل الإنسان أثناء الحج بخدمة الحجاج؟ نقول: لا بأس بهذا، وهذا من المنافع التي يشهدها الحاج في حجه ويحصلها، فليس الإنسان محرما عليه أن يخدم من معه من الحجاج، إنما هذا من الأعمال المباحة إن كان بأجر، وإن كان بدون أجر فهو من القربات. يقول: إذا كان إنسان متمتع بالحج وأراد أن يكون غير ذلك فما الحكم؟ نقول: لا يكون غير ذلك إلا المرأة التي تحيض قبل أدائها لطواف العمرة وتخشى أن لا تطهر إلا بعد عرفة، فإنها تتحول إلى قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، أما أن يتحول إلى مفرد فلا. ما أشوف الخط هذا كان في الوقت الجراح. هذا إنسان يقول إنه يقوم الليل لكي يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ السنة، فهل له من الأجر مثل من يقوم الليل بالصلاة؟ نقول لا، الذي يصلي ليس كالذي يقرأ بدون صلاة، وأنت عليك أن تجتهد في أن تقرأ في صلاة تحفظ خارج الصلاة وتقوم بها في الصلاة لعجل أن تجمع الفضيلتين، فضيلة التلاوة وفضيلة قيام الصلاة. أما تعلم العلم ومدارسته وتحصيله فهذا من أفضل القربات وأجل العلوم وأجل الأعمال، أفضل من مجرد التعبد بالصلاة. كونك تتعلم العلم لتعمل به وتعلمه هذا من أفضل القربات، وأما اقتصارك على مجرد الحفظ فإنه ليس كالصلاة، فإن الصلاة يمكنك أن تحصل فيها الحفظ وقراءة ما حفظ. هذا يسأل سؤال يقول هل اليوم الذي خلق الله فيه آدم يوم الجمعة هل كان في آخر ساعة من يوم الجمعة، وهل هذه الساعة هي التي تقوم فيها القيامة؟ السؤال ينبغي أن يكون ماذا أعددت لهذا اليوم، السؤال ينبغي أن يكون ماذا أعددنا ليوم القيامة. أما كونها تقع في نفس اللحظة التي خلق فيها آدم أو قبله بدقيقتين أو بعده بدقيقتين هذا ما يفرق عندنا، إنما الذي يفرق عندنا هو ماذا أعددنا ليوم القيامة. هل نحن على استعداد لأن من مات قامت قيامته؟ وهل أنت من الذين ستقوم عليهم القيامة؟ قيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأهل الإيمان يموتون قبل ذلك، فعليك أن تجتهد في إصلاح نفسك والاستعداد، لأن الموت متيقن لكل واحد منا، والله تعالى سماه اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هادم اللذات. فينبغي للإنسان أن يستعد، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اجتهد في عمل الصالحات وتصحيح وضعك ومراجعة حساباتك حتى لا تفاجأ بالمفتشين يفجأوك ويقولون لروحك اخرجي، يأتيك ملك الموت ويقول يا أيتها الروح اخرجي. المؤمن يقال يا أيتها الروح الطيبة، والكافر يقال يا أيتها الروح الخبيثة. وكما جاء في حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه مرارا أن الملائكة يأتون ويقفون من الإنسان على مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول أيتها الروح، وتوصف بما تستحق إما الطيبة أو الخبيثة، ويقال اخرجي، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فينبغي على كل مسلم أن يتهيأ ليوم الرحيل، وكما تلاحظون في كل يوم نصلي على عدد من الناس كانوا معنا عايشين معنا وما دروا أنهم يموتون، اللي صلينا عليهم المغرب ما دروا أنهم يموتون اليوم، ولا ندري من يبقى منا غدا ويعيش في هذه الأرض. فعلى الإنسان أن يتهيأ وأن يخفف من المؤونة. نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول: هل يجوز رفع الحدث بالتيمم والدخول للمسجد للصلاة؟ نقول: هل عنده ماء أو هو عاجز عن الماء؟ إذا كان عنده ماء وهو لا مانع به من استعماله فلا يجوز له أن يدخل المسجد إذا كان جنبا. أما لو كان غير جنب فلا يحتاج إلى التيمم. إذا دخل المسجد وهو غير جنب لا يحتاج إلى التيمم، يجوز له أن يدخل ولو كان على غير طهارة. والتيمم لو تيمم لا يفيده بشيء. هذا يقول: إني إذا صليت الوتر أقوم بعد النوم وقبل الفجر بساعة أو أكثر لصلاة النوافل ركعتين ركعتين، هل يجوز أم لا؟ نقول: يجوز ذلك، لكن إذا كنت تثق من نفسك القيام فاجعل وترك آخر الليل. القول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما إذا كنت أحيانا تستيقظ وأحيانا لا تستيقظ فصلي قبل أن تنام، وإذا قمت آخر الليل صلي ركعتين ركعتين كما ذكرت من دون وتر، لأنك قد أوترت في أول الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. يقول: أتيت في رمضان وأنا باق إن شاء الله للحج، وذهبت إلى جدة في زيارة للأقارب، هل علي شيء؟ نقول: لا شيء عليك. يقول: هل جدة ميقات؟ نقول: ميقات لأهلها، ولو أنك أردت أن تأتي بعمرة فإن لك أن تحرم منها ما دمت قد أتيت إليها وكنت خرجت من مكة. يقول: أتيت في رمضان وأنا باقي للحج وأتيت بعمرة في شوال، ما الذي يترتب علي إن كان صياما أو هديا؟ نقول: يترتب عليك أن حجك حج تمتع، وحج التمتع من أعماله ذبح شاة. هذا يقول: يذهب بعض الناس في بعض البلدان ومعهم النساء والأولاد لزيارة الأضرحة، فما حكم هذا العمل؟ نقول: ما صفة هذه الزيارة؟ هل هي زيارة للمقابر للسلام على أهلها والدعاء لهم؟ فلا بأس، وهذا من السنة في حق الرجال دون النساء، وعام النساء فلا يجوز لهن زيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن وقال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما إذا كانت الزيارة لمن يسمونهم أولياء أو لأجل أن يعكفوا ويجلسوا عند القبور أو يدعوهم أو يدعو عندهم فإن هذا من الأمور الممنوعة. زيارة الأضرحة لدعاء أصحابها شرك. وما نسمعه من عمل بعض الناس أنهم ينذرون لها ويذبحون عندها ويطوفون بها، كل هذه الأعمال من الأعمال الشركية. ولو كان الإنسان يصلي ويقول لا إله إلا الله، لأنه بعمله هذا نقض لا إله إلا الله، وعطل مدلولها، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وهذا عبد غير الله. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا دعا أحدا مع الله. فلا يصلح للإنسان أن يذهب إلى الأضرحة ويدعو أصحابها أو يذبح عندها أو ينذر لها، فإن هذا كله مما ينافي لا إله إلا الله. وأما أن يزور المقابر ويدعو لأصحابها ويسلم عليهم فهذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. ولم يكن يجلس عندها ولا يعكف عليها، وإنما هذا كان من عمل النصارى ونحوهم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيجب أن يتنبه لهذا كل مسلم، ويحذر من يعرف ممن يتهاونون أو يجهلون في هذا الأمر ويذهبون إلى الأضرحة يدعون أصحابها أو يذبحون لها. وكذلك يحذر النساء من زيارة المقابر، فالنساء ممنوعات من زيارة القبور وحرام عليهن ذلك، وتشيعهن للجنائز محرم أيضا، فلا يصلح هذا الأمر من النساء. يخصص الزيارة بعض المخصصة في الأعياد يومية العيد، لا ليس للزيارة وقت محدد، لا في الأعياد ولا في الجمعة ولا في غيرها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.